وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول اتقوا الله وأطيعون وما أتتركون فيما هاهنا آمنين وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إني وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.